نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا أخ يسأل فيقول: توضأت وصليت الضحى، وبعدها لبست الجوارب وصليت الظهر، ثم خلعت الجورب وأنا على وضوء لم ينتقض وضوئي، وبعد وقت لبست الجورب وأنا لازلت على الوضوء، الوضوء الأول، فهل يجوز المس على الجورب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخلتهما وهما طاهرتان يقول المس. فلا يلزم أن يلبس الجورب بعد الفراغ من الوضوء مباشرة. المهم لما تلبس الجورب تكون قد أدخلت الجوربين في القدمين وهما طاهرتان. والفقهاء قالوا معنى وهما طاهرتان أن يكون إدخال الجورب بوضوء لا بمسح. فلو إنسان كان متوضئا بمسح، يعني لبس الجورب ومسح ثم انتقض ثم خلع ثم أعاد، فهذا ليس المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدخلتهما طاهرتين. فإذا أدخلت الجوربين على طهارة في القدمين فحينئذ تمسح، ولا يلزم أن يكون الإدخال مباشر. وبالتالي المسألة التي يسأل عنها الأخ يقال له: لك أن تمسح، ولا خلاف بين أهل العلم من المعتبرين في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. أخ يقول: هل يجوز إذا خرجت صلاة الراتبة عن وقتها أن نؤخرها إلى ما قبل الصلاة التي تليها؟ كان أصلي راتبة الظهر إلى ما قبل المغرب أو العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. وكذلك من شغل عنها، فقد جاءت بعض الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم فشغل عن السنة البعدية الظهر فصلاها بعد العصر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. فتقول عائشة: فأثبتها ركعتين بعد العصر. فالإنسان متى تذكر أنه قد فاتته السنة يصليها ولا يتأخر. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. في رواية عن البيهقي فيها زيادة: لا ووقتها ذلك، أو لا يجزئه إلا ذلك. فمن الخطأ أن تتذكر الصلاة ثم تؤخر القضاء، هذا من الخطأ. ما الدليل على صفة الجامع؟ سؤال على صفة الجامع سؤال شوي يعني محتمل. محتمل صورتين في فهمي. الصورة الأولى: ما هو الدليل على أننا نجمع بإقامتين وبأذان؟ هذا فعله صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفة، فكان يؤذن مرة ويقيم مرتين، هكذا فعل في عرفة وهكذا فعل في مزدلفة، وهذا أمر متفق عليه. قد يحتمل السؤال: كيف تجمع؟ نجمع نصلي الصلاتين على إثر بعضهما بعضا، وأننا لا نؤخر الأولى إلى آخر وقتها والثاني إلى أول وقتها. والله يا أخو هذا زمن العجائب، وأكثر ما رأيت من عجائب هذا الزمان موضوع الجمع بين الصلاتين. وآخر ما أهدي لي من كتب أحد إخوانا الأفاضل غفر الله لنا وله، ألف كتابا في منع الجمع في الثلج. الجمع في الثلج ممنوع. وقبلها ألف كتابا له رأي، وقبلها رأي، وبعدها رأي، خلال 4 أو 5 سنوات يكون الإنسان متقلب 100 مرة. وقد قالوا قديما، قال ابن حجر فتح الباري: من تكلم في غير فنه فقد أتى بالعجائب. إذا أخونا بده يحققنا كل نص في جمع بده كيف يكون الجمع، سنحققه في القصر. الجمع صار مصطلح معروف في الشرع، بنقل الصلاة من وقتها إلى الوقت إلى وقت الصلاة التي قبلها أو من وقتها إلى وقت الصلاة التي بعدها، والأول يسمى جمع تقديم والثاني يسمى جمع تأخير، وخلاص صار كل كلمة جمع في الشرع زي اصطلاح. إذا أردنا كل اصطلاح نحقق فيه والغينا المصطلحات وبدنا دليل على كل اصطلاح اشتهر واعترف بين الناس، صارت الدنيا فوضى، وصارت الكلمات والاصطلاحات التي وضعت ما صار فيها تفاهم بين الناس. أنا أحتاج أبين لك كل ما أريد، أعطيك لوائح قبل ما أتكلم معك حتى تفهم مني شو اصطلاحاتي. اصطلاحات الجمع، اصطلاح الجمع بين الصلاتين اشتهر، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع وشهد جمعه، الصغير والكبير والعالم والجاهل والأعرابي ومن كان حوالي مكة، وهذا أصبح معنى الجمع بين الصلاتين. كل كلمة جمع بين الصلاتين تحتاج دليل. أنا أحتاج لأقول لك كيف تقصر، ليش القصر المهان ركعتين، لا طب الصلاة أخرى ركعتين بعد ذلك يكون ثلاث، فوضى تصبح الدنيا فوضى. فما أدري، أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وأن يخرج يعني هذا العبث. العلماء لهم كلام، اللي لهم منع في الجمع بين الصلاتين يعني يرى له أدلة في المنع. من رأى المنع كالإمام أبي حنيفة رحمه الله في الجمع بين الصلاتين يرى أنه والله المتواتر لا يقوى الأحاد على تخصيصه، لكن واحد طالب علم يفتي في ألف مسألة أنه الأحاد يخصص المتواتر ثم يجي الجمع ينكر الجمع، هذا ما يفهم المسائل إلى ما تعود. إذا رحم الله الإمام أبو حنيفة قال بقول رائع، قال يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا، والله أعلم. هل يسبح بين الصلاتين المجموعتين؟ لا، بعد الصلاة الأولى لا تسبح، لا تصلي السنة الراتبة ولا تسبح التسبيحات المعتادة. وقد ثبت عند النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ولم يسبح بينهما. ما معنى ولم يسبح بينهما؟ التسبيحات والرواتب، والرواتب لا تصلي الراتبة راتبة الظهر البعدية بين المجموعتين، ولا تصلي راتبة المغرب البعدية بين المجموعتين، والله تعالى أعلم. هل غطاء الرأس واجب على طلبة العلم؟ ما في أحكام يعني يقال واجب على طالب العلم وليس بواجب على غيره، فالأصل في الأحكام الشرعية أنها واحدة، والأصل في طلبة العلم أن يكونوا أكمل الناس، ولا سيما في المحافل والمجامع العامة، فأولى الناس بتمام اللبس بما في ذلك غطاء الرأس، إمام الصلاة وخطيب الجمعة وما شابه. يعني قبيح خطيب الجمعة يلبس لبس الإفرنجي ولابس الجرافتة وطالع على المنبر وخطيب المنبر. أولى الناس بأن يقتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة الذين تبوأوا المنزلة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنبر كان يصعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتقدم بالصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يعمل عمله ينبغي أن يكون أكمل الناس. لكن لو إنسان خطب وما غطى رأسه، أو صلى ورأسه ليس يعني ورأسه حاسر مكشوف، فالرأس ليس بعورة للرجل باتفاق العلماء، فصلاته صحيحة وليست بباطلة. لكن الأكمل والأفضل والذي كان معروفا عند العرب وأقره الإسلام غطاء الرأس، غطاء الرأس، ولا سيما كما قلت لمن هم في موضع القدوة. هل وضع المال في البنوك الإسلامية أفضل من غير الإسلامية؟ البنوك الإسلامية وغير الإسلامية خاضعة للبنك المركزي، والبنك المركزي يوجب على البنوك أن يبقى مقدار الثلث كاحتياط، لو فلس البنك يغطي. ويقولون هنالك عقود أن البنوك الإسلامية المال الذي يبقى محبوسا لا يرابى فيه بخلاف البنوك الأخرى، فإذا هذا كان يجري وليس على الورق كان له جريان حقيقي، لكن ما أحد له سلطة لا البنوك الإسلامية ولا غير الإسلامية. والبنوك تستفيد من الأموال التي عندها بالساعات والأيام وليس بالأشهر، تستفيد بالساعات والأيام. فإذا كان هذا الشرط يعني يوجد تفعيل له أثر حقيقي، فنقول فعلا الوضع في البنك الإسلامي خير من غيره. لكن البنوك للأسف الإسلامية بنوك تجارية، وأصحاب البنوك الإسلامية يعني موقوفون ومحاسبون عند الله حسابا شديدا في صورة. وأرجو أن يبلغ كلامي هذا لمسؤولين البنوك الإسلامية، وحاولت أن أوصله لهم. الأصل في البنك الإسلامي أن يمنع الربا منعا حقيقيا، يعني الناس عوام الناس لما يلجؤون للبنوك ويحسبونها يجدون أن اللجوء للبنك الربوي أيسر لهم في الدنيا بلغة الأرقام من اللجوء للبنك الإسلامي. فإذا لم يكن هذا ترويج من قبل الإسلام للربا، فما هو الترويج؟ يعني إذا كان البنك الإسلامي إذا فزعت إليه فتدفع أكثر من لو أنك فزعت لبنك ربوي، هذا ترويج من البنك الإسلامي للربا بحيث يشعر أو لا يشعر. فالأصل في البنك الإسلامي أن يرحم الناس، الأصل في البنوك الإسلامية أن ترحم. والله لو أن البنوك الإسلامية تتاجر بنفسها وتدير أموالها التي عندها بنفسها، إخوان التجار يقولوا مندوبين البنوك الإسلامية يعني يمرون على التجار يعرضون عليهم يعطون أموال للتشغيل، لو عندهم هيئة تشغيل للأموال والله لا أخذوا الأخضر واليابس ولا حاربوا البنوك الربوية محاربة لا يعلم بها إلا الله. يعني التاجر المال يأتي بماله، كما يقول ابن سيرين 9 أعشار الرزق في التجارة، 9 أعشار رزق في التجارة، لكن من الله المشتكى الله أكبر. ذكرت فتوى أن تعليق المصحف من الشرك وبحثت فتوى علمائنا ولم أجد هذا وقالوا أنها بدعة. المسألة أولا كلاهما يشمله الحرام، وكل شرك كبيرة وكل بدعة كبيرة. من علق المصحف شكل المصحف واعتقد أن هذا يضر وينفع هذا شرك، وأما من تبرك به ولم يعتقد الضر والنفع فهذا بدعة. بمعنى بعض الناس يضع المصحف صورة المصحف حجم المصحف ما يقرأ وضعه في السيارة، هو يعتقد أنه هذا بضر وينفع، هذا الشرك، لأن هذا ليس المصحف أصلا. الذي ينفع أن تقرأ القرآن، أن تتبرك بقراءته، العبادة الطاعة التي تنفع صاحبها. بل بعض الناس كما تعلمون نسأل الله العفو والعافية يضع حذاء في آخر السيارة، كثير من السيارات على باب المساجد واضع حذاء في آخر السيارة، فليه وضع الحذاء؟ يعني واضع الحذاء في هذا المكان النكد الصعب الوصول إليه وتركيب هذا الحذاء بهذه الطريقة صعب جدا، ليش وضعه هنا؟ ليش وضعه هنا؟ إذا اعتقد أنه يضر وينفع هذه مصيبة من المصائب. فالنفع والضر يكون إلا يعني بيد الله عز وجل. أخرج المخنثين من البيوت، المخنث الذي يعاشر النساء وله شهوة خفية، والخنثى لها أحكام كثيرة عند علمائنا، ومن أهم من كتب في أحكام الخنافي الإمام الإسنوي رحمه الله تعالى وكتابه ما زال مخطوطا. والخنثى منهم من يميل إلى الرجولة ومنهم من يميل إلى الأنوثة، ووقع خلاف شديد بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في توريث الخنثى وكيف يعامل توريثها، كيف يعامل توريثها، هل هي للذكر أو للأنثى؟ فقضى بينهم علي رضي الله تعالى عنه بأن المرأة بأن الخنثى تورث من حيث تبول، فإذا بالت من المحل الذي تبول منه النساء عمل معاملة النساء، وإذا بال من المحل الذي يبول منه الرجال يعامل معاملة الرجال، لأن الخنثى لها عضو ذكري وعضو أنثوي، ويكون هذا الغالب تارة ويكون هذا غالب تارة، فلها الأمران. وبالتالي الخنافي إذا خالفت الرجال وفيها ميل لشهوة لخلطة النساء وفيها ميل لشهوة الرجال فإنها تضر. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا شديدة لبعض النساء من الخناثي، فسمعه يقول إنها تقبل بأربع وتدبر بأربع، فكأنه كان يعني ينظر إلى مكان العورة المغلظة من المرأة. وكان السمن قديما يعني هو المرغب عند الرجال، كانت المرأة السمينة هي التي يرغبها الرجال بخلاف هذا الزمان الذي منسق فيه كل شيء. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمة أمر بإخراج الخناث من النساء، بل أمر بنفيه من المدينة. في بعض الروايات أمر بنفيه من المدينة، فهذا حفاظ سياج أمني على العورات، حفاظ ليحرص الخلق ويحرص الفضيلة ويحرص أن الرجل غير المرأة. والشرع، وأرجو أن تنتبهوا الله جل في علاه علمنا وإياكم، مقاصد الشرع الكلية أن يقع التفريق بين الكفار والمسلمين. طبعا هذا خلاف العولمة الجديدة، هذه العولمة تلغي هذا الفرق أصلا. ومن مقاصد الشرع الأصلية الكلية التفريق بين الذكور والإناث، والعولمة تلغي هذا أيضا. من مقاصد الشرع الكلية أن يفرق بين الإنسان والحيوان، وأن يفرق بين المسلم والكافر، وأن يفرق بين الذكر والأنثى. الفرق ليس الذكر كالأنثى، ومن قال أن الذكر كالأنثى فالطب يكذبه، وعلم النفس يكذبه، وعلم الاجتماع يكذبه، وعلم التشريح يكذبه، كل العلوم تكذبان. الرجل غير المرأة مهما قالوا مهما فعلوا مهما صنعوا، الرجل غير المرأة. فهذه كليات شرعية، فالشرع من تدابيره، وله تدابير كثيرة وأحكام كثيرة في مثل هذا التفريق، أنه هذا الوسط الخنثى اللي بيعكر على التفريق بين الذكر والأنثى جعل له الشرع تدابير معينة، فكان من تدابيره ألا يخالط النساء، وهذا سياج لحفظ وحراسة الفضيلة وحراسة الأخلاق. الشيخ، للمراد بإخراجه عدم مخالطته؟ نعم، الإخراج ألا تدخل وتخرج، وإنما تعامل معاملة الأجنبي، ولكن من كان مصرا على الإضرار فهذا يعاقب، إن كان في مصلحة في العقوبة بالنفي فيعاقب، إذا كان في مصلحة بالنفي فهذا شيء غير الإخراج. الإخراج حكم ثابت، وأما النفي فهذا حكم يدور مع المصلحة، فإذا حصلت المصلحة حصل هذا النفي، مثل ما ذكر الإمام القرطبي في أواخر سورة القلم في تفسير قول الله عز وجل: وَإِيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. قال الذي يصيب بالعين هذا يعزل، الإمام الأكبر يعزله ينفيه. يعني بعض الناس، بل بعض القبائل، والقرطبي سماها، إذا نظر للرجل أسقطه، وإذا نظر للإبل، إذا بعض الرجال إذا نظر للرجل أودعه القبر، وإذا نظر إلى الإبل أودعه القدر. وسمى الإمام القرطبي بعض القبائل. هؤلاء كيف يصنع معهم؟ يقول الإمام القرطبي في تفسير آخر القلم: هؤلاء يعزلون، والإمام يكفيهم الطعام والشراب حتى يموتوا، لأنه إذا ترتب على المخالطة يترتب عليها ضرر، فيكون النفي. أين تكون عدة امرأة طلقها زوجها بعد أن خرجت من بيت الزوجية ومكثت في بيت أهلها أكثر من سنة ولم تعتد خلال هذه الفترة، لبيت الزوجية؟ قال الله: كم المسلمون يظلمون محاسن دينهم. وأكثر من يظلم محاسن هذا الدين الأزواج إذا ما اتقى الله كل منهما في الآخر. زوجية معنى ثامن، بأن يحافظ الرجل على الحماية والرعاية للزوجة وأن تقع عنده العفة وأن تحفظ المرأة زوجها. الله عز وجل عقد بين الرجل والمرأة، فهذه الفرقة ما تكون يعني بنزغة من الشيطان، وهذه الفرقة لا تكون على وجه فيه عجلة. فالشرع من محاسنه وكله محاسن وضع تدابير في موضوع الطلاق. المرأة ليست مثل الطاولة، متى شئت تركبها برا الدار وطلق خلاص روحها على الدار، استهل الزوج ليس استهلك الزوج. علماؤنا متفقون أن الطلاق قسمان، طلاق بدعي وطلاق سني، هذا اتفاق بين علماء الإسلام جميعا. قالوا الطلاق البدعي أن تطلق المرأة في حيضها أو أن تطلقها وهي طاهر وتكون قد مسستها في ذلك الطهر، يعني جمعتها. لو نظرت إلى أحوال الرجال مع نسائهم فإما المرأة تكون طالق، وغالبا تكون المرأة طاهر ويكون الرجل قد طلق قد مسها في ذلك الطهر. أغلب أحوال الرجال مع النساء إما أنها طاهر، فإذا كانت طاهرا غالبا يكون الزوج جامعها في ذلك الطهر، وإما أن تكون هذه المرأة حائضا. الآن إذا الرجل يطلق، إذا كانت حائض حرام يطلق حتى تطهر، وإذا كان جامعها في ذلك الطهر حرام يطلق حتى تحيض وتفرغ من الحيض وتطهر وبعدين يطلق. طب إيش الشرع عنده يعني؟ بده قبل ما تطلق إيش تعمل؟ إيش تعمل؟ تتأنى كثير، تتأنى يعني بدك تطلق بدك معك مدة طويلة وأن تقلب النظر، أطلق أو لا أطلق، أطلق أو لا أطلق. ما في طلاق في الشرع هكذا انفعال بأشياء يعني لا تسوى شيء، مباشرة خرب بيته وطلق مثل ذاك الغبي رجل دخل بيته وعنده خمس ذكرات، قصة من الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين. الرجل دخل بيته فنساء مختلفات وبينهما نزاع، نزاع شديد بين نسائه الأربع، فلما دخل ازداد الصياح وازداد الخلاف، فلما ازداد الخلاف طلق الأولى فعارضته الثانية فطلق الثانية طلق الثالثة طلق الرابعة. فامرأة عاقلة جار له تسمع الصياح فبتقول يا فلان عندك نساء طيبات، نزغ الشيطان بينهما وطلقت النساء الأربع في لحظة، فغضب فقال وأنت طالق إن قبل زوجك، فالزوج قال قبلت وقبلت، قال فطلق خمسا في في في لحظة واحدة، طلق خمسا في لحظة واحدة. فالشاهد الرجل أراد أن يطلق، فالأصل في مسائل الطلاق أن يتأنى الرجل ما يتعجل. طيب طلقنا رجل زوجته حائض أو زوجته مستفيد تضار طلق، إيش حال الزوج عن الطلاق؟ حرام تخرج من بيت زوجي وبتعتل. كم بتعتل؟ ثلاث حيضات. طبعا الثلاث حيضات ممكن تمكن سنة، إذا كانت المرضع المرأة مرضع ممكن تحيض ثلاث حيضات بعد سنتين، وإذا ما هي مرضع تحيض المرأة ثلاث حيضات، الثلاث حيضات أقل شيء ثلاث شهور. إذا الرجل لم يعاشر الزوجة في هذه المدة تنتهي عدتها، بده يصبر ثلاث أشهر والزوجة عنده تتجمل له كسائر الزوجة كأنها زوجة، هي زوجة، المرأة في العدة زوجة، تمكث هذه الفترة ثلاث أشهر ثلاث حيضات تعيش معه وتنام بجانبه إلى آخره، فإذا ما مسها ثلاث أشهر حينئذ تطلق. واختلف علماؤنا حتى طلبة العلم ينتبهون ويدققون في الفهم، علماءنا منهم من يقول القرء حيض ومنهم من يقول القرء طهر. شو يعني حيض؟ حيض يعني إذا أول ما يسيل الدم في الثالثة تصبح الجنة تحمل بلابسها وتطلع مباشرة، صارت زي أي امرأة في الشارع. واللي بيقول طهر وقد ويؤثر هذا عن عمر يقولون له أن يدخل عليها وهي تغتسل من طورها من حيضتها، فبعد ارتدائها لثيابها من الحيضة الثالثة تصبح أجنبية، يعني لما ترتدي ثيابها خلاص، حينئذ تصبح بعد ارتدائها ثياب تصبح أجنبية، يحرم عليها أن يمسها ويجب عليها أن تخرج من بيتها. إحنا اليوم أجنبية من أول طلقة، من أول ما يقول لها أنت طالق بتصير أجنبية زوجة. إحنا بنخرب بيوتنا، إحنا الآن بنطلق بطريقة غير شرعية. طلاقنا الآن طلاق الشرع منه بريء، فالطلاق له أحكام، طلاق الزواج كسائر الأحكام، والطلاق باب من أبواب الفقه. فبالتالي المرأة تقضي عدتها في بيت زوجها لا في بيت أبيها. المرأة تقضي، حتى المحاكم الشرعية اليوم المرأة لما تقضي عدتها في بيت أهلها يقضون لها النفقة، يقضون لها النفقة. لماذا يقضى لها النفقة؟ لأن الأصل في العدة أن تكون وين؟ بيت الزوج. لذا إذا أراد الزوج يلغي النفقة يقول تعالي عن بيت الزوجية، بدك نفقة تفضل لبيت الزوجية تأخذ النفقة، لكن ما زالت المحاكم الشرعية تقضي لها بالنفقة. الشاهد أن الأصل في العدة أن تقضى أين؟ أن تقضى في بيت الزوج. طيب امرأة قضت في بيت أهلها وحضرت ثلاث حيضات أصبحت أجنبية عنه، انطلق أصبحت أجنبية عنه، فإذا أصبحت أجنبية عنه فحينئذ يجوز لسائر الناس لسائر الرجال أن يتقدموا لها بالنكاح والخطبة. الطلاق البدعي يقع؟ الراجح أنه يقع، وقد ثبت في البخاري عن نافع قال وقد طلق ابن عمر زوجته قال حسبت طلقة، هذا في البخاري قال حسبت طلقة، ولابن رجب في جامع علوم الحكم ولابن عبد البر في التمهيد كلام بديع للغاية في طلاق البدعي وأنه يقع. إذا طلق رجل زوجته وهو في بلد غربة وزوجته ليست معه هي في بلدها، فكيف تكون عدتها؟ وهل يجوز لها أن تذهب إلى بيت أبيها وخاصة أن زوجها ليس عندها؟ تبقى في بيت زوجها كأنها زوجة، ثم بعد ذلك تنتقل بعد أن تنتهي عدتها تذهب إلى بيت أبيها، لأن نفقتها في عدتها على زوجها. والأصل في المرأة أن تكون محبوسة عند من ينفق عليها، الأصل في المرأة أن تكون محبوسة عند من ينفق عليها. هناك عدة أسئلة تتعلق بالأذكار، متى تبدأ أذكار الصباح؟ أذكار الصباح تبدأ من بعد الفجر، وأذكار الصباح والمساء أذكار وقت طرفي النهار بعد الفجر الشمس قبيل طلوع الشمس، وأذكار المساء تكون قبيل طلوع الشمس إلى طلوع الشمس، إذا في لفظة أمس لو كانت بعد أذان المغرب لا حرج. إذا كانت بعد الصلاة متى نذكرها؟ بعد الصلاة لك أن تذكرها وأن جالس وهذا الأتم والأكمل، ولك أن تذكرها وأنت ماشي، وهذا يكون عند الحاجة وعند الضرورة. الله تعالى أعلم. شوف هل يجوز ذكرها بعد دخول وقت الفجر؟ بعد الفجر؟ قبل الصلاة، قبل صلاة الفجر يكون سحر، والسحر من أذكار الاستغفار وليس أذكار الصباح والمساء. قبل الفجر يكون السحر، والله أعلم. شيخنا الفاضل بارك الله لك في عمرك وعملك، آمين. والسامعين، أريد أن أسجل زوجة اختياري في الضمان الاجتماعي خوفا عليها من الزمن بعد وفاتي، فما نصيحتكم؟ الله يحفظ بالتقوى. وكم أضر المال بدون تقوى. الضمان الاجتماعي سمعت من بعض المسؤولين بيانا مفصلا عنه، وكان ذلك بطلب مني. الضمان الاجتماعي فيه عدة محاذير، أرى أن فيه غررا، يعني ممكن اثنين يشتركوا معا ويدفعوا مبالغ واحدة بمقدار واحد ويأخذ هذا 10 أضعاف هذا، الاعتبارات كثيرة عندهم، للقوانين المتداخلة كثيرة يعسر بيانها الآن، ولسنا بتضد البيان أصلا. فهذا يسمى غررا، والغرر كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والغرر ما لم تكن عاقبته معروفة. ثم ممكن يكون للإنسان أموال في الضمان، ثم هذه الأموال تزيد وتنقص وفق أشياء يعني بقوانين حادثة لاحقة، والأصل في من له مال أن يحصل ماله، وطريقة استثمار ضمان للأموال طريقة فيها ما فيها، طريقة استثمار ضمان للأموال فيها ما فيها. ولذا أنا لا أنصح باللجوء للضمان إلا عند الاضطرار، والاضطرار له أحكامه وصاحبه هو الذي يبين. أما سؤال السائل أنا في الاختيار وهل أسجل زوجتي في الضمان، فجواب سؤاله ألا يفعل. زوج ولي أمر فتاة، ابنته زوج ولي أمر فتاة ابنته، وضع شرطا مكتوبا في عقد الزواج على الزوج أن يتمم دراسة ابنته الجامعية على حساب الزوج، ولم يفي ولم يلتزم الزوج، فماذا يترتب على هذا الشرط؟ أولا في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فالشرط الذي يؤخذ على الزوج وقبل الزوج هو أحق شرط يجب أن يوفى به، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وفي البخاري تعليقا عن عمر رضي الله تعالى عنه قال الشروط مقاطع الحقوق، الشرط يقطع الحق. شو يعني؟ يعني رجل زوج بنته قال له بس أنا لي شرط. شو الشرط؟ قال تعلمها. قال قبلت. لا يجوز أبدا للزوج أن يفيش بشرط، أن يتخلف عن شرطه. أنا أزوج بنتي بس بشرط. إيش الشرط؟ ألا تسافر بها؟ شرطي إنه أنت تتزوج وما تسافر ببنتي. مثلا إنسان إن سافر يعني قد يعني يكون مثلا متعلق ببلاد الكفور أو شيء، ورأى الرجل صاحب ديانة وصاحب خلق لكن يعيبه أن يعيش ببلاد الكفر، فأراد أن يعمل تدبير، قالوا ترى شوف أنت رجل ما ترد وأنت صاحب دين صاحب خلق إلى آخره، بس قال لي شرط، تفضل إيش شرطك؟ قال ما تسافر بنتي، ما ترجع فيها ديار الكفر، ما تسافر بنتي، وافق. فله شرعا أن يطلب الطلاق بعد أنه إنما في بشرط، له شرعا يقول له أنت شرطك تخلفت عنه، إلا أن يأذن له بخلاف الشرط، لأن الشرط حق شخصي. وقد قال علماؤنا رحمهم الله تعالى الاتفاق اللاحق كالشرط السابق، يعني لو مثلا قال له شرط الدرسة، فمثلا البنت جرى معها شيء من حامل أو شيء، فرأي أنه الآن ما في مصلحة في التدريس أن تدرس، ما في مصلحة أن تدرس، فاتفقا على عدم التدريس وهو شرط. فإذا اتفقوا لرضا الطرفين وتنازل ولي الأمر ولي أمر الفتاة أو الفتاة تنازلت عن الشرط الذي وضع، فلا حرج أن يتفق، فالاتفاق والله تعالى أعلم الاتفاق اللاحق كالشرط السابق. ماذا يتبطل الشيء؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم أن البول على غير حال الاستتار من أسباب عذاب القبر، بمعنى هل يجب علي الاستتار من زوجتي عند قضاء الحاجة؟ أولا الحديث له ألفاظ، فبعض ألفاظه كان لا يستتر عند البول، بمعنى ما يفعله بعض الفصهاء من الناس يظهر عورته أمام المارة في الطريق حتى يقضي يعني حاجته، فيظهر يعني عورته المغلظة ويبول ويمشي، هذه صورة من صور الاستتار. من اللطائف ما ذكره السيوطي في كتابه شأن الحمشان، وفي بعض المجالس سمعته من بعض كبار السن، كان للسيوطي جارية يحبها وكانت من الحبشة اسمها غصون، فألف كتابا سماه شأن الحبشان في الشرع، ألف كتابا مطبوعا في مجلدة مارف الحبشان، فذكر أنه ليش سبب الناس واحد أبيض وواحد أسود، فقال كان في زمن نوح عليه السلام واحد يبول فأظهر عورته وهو يبول، فقال سود الله وجهه، قال فالسودان منه، فهذه الحبشة والسودان منه. فطبعا هذه قصة موضوعة وليست بالصحيحة، يعني ما أنزل الله بها من سلطان، لكن من أسباب عذاب القبر في الحديث، والحديث متفق عليه، ورد لفظ كان لا يستتر، ورد لفظ كان لا يستنزه، يعني ما بتنظف، يعني لما يقضي الحاجة ويريق البول لا يعتني بنظافة بدنه، بنظافة يتنزه من البول، ورد هذا وورد هذا. طيب هل للرجل عورة على المرأة والمرأة لها عورة على الرجل؟ الراجح لا، الراجح لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة، والخلق السامي الرفيع لنبينا صلى الله عليه وسلم، كان وهو يغتسل يمازحها، وكانا يغتسلان من إناء واحد، وكان يقول لها ابقي لي وتقول له ابقي لي، يعني كل من هو يتعجل في يعني أخذ الماء، هذا من المداعبة التي تكون بين الأزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا علمنا إياه. لكن هذا أمر مستقضى، فليس من الحسن أن يرى الرجل امرأته وهي تبول، ولا أن يرى يعني ترى المرأة زوجها على هذا الحال إلا إذا وجدت ضرورة أو شيء، أما الأصل ليس كذلك. شيخ سمحت. نعم. صاحب السيارة دايو سبيرو، سيارة دايو يسكر على إخواننا ونحن بالشيخ هذا الكبير، صاحب السيارة دايو يروح يفتح الطريق الله يحفظه. كلمة فكر إسلامي ومفكر إسلامي، هذه الكلمات ظهرت في النصف الأول من القرن العشرين لما كثرت فتنة الشبهات في الأمة، ما بعد ذلك إلى هذا الزمان الذي نعيش تأججت فتنة الشهوات، ظهرت البعثيات بعد سقوط الخلافة سنة 1928 المتمثلة في الحكم بالإسلام في تركيا، قامت أفكار وعصبيات وشبه وإلحاد وقوميات، فالفكر هو مولدات من كليات الشريعة، فجزى الله من قدم في ذاك الزمن خيرا لدرء شبهات الملحدين وبيان عوار أصحاب يعني الأفكار الأرضية، وتوسعنا كثيرا وما زلنا نعاني في الحقيقة، ما زلنا نعاني من هذه الآفة. وأنا أقول آفة وأنا أدرك ماذا أقول. أصبح هجران الأدلة الشرعية وهجران القواعد العلمية وعدم تعلم الأحكام والانشغال بوصف الإسلام من الخارج وعدم دخول في داخل حصن الإسلام المنيع ومعرفة أسراره وأحكامه أصبح عيبا ظاهرا عند كثير من الناس. إذا كان يصلح هذا في زمن فهذا لا يصلح في هذا الزمن. الشبهة توالت، الشبهة ذهبت، ودول الإلحاد زالت، وهذه أشياء عارضة وليست أصلية. وأصبحنا نتكلم عن الإسلام بفكر لا بوحي، وأصبحنا حتى للأسف في المناهج الدراسية وعلى الأسئلة التي يسألها حتى الطلبة الإعدادي والثانوي في الامتحانات توجد كلمات يعني لها آثار من هذه الآفة. أنا أقرأ أذكر الأفكار التي احتواها المتضمنة لقوله تعالى، يذكر آية، آيات ما فيها أفكار، الله ما عنده فكر. الفكر يقبل الصواب والخطأ، الفكر ما فيه عصمة، الوحي الذي فيه عصمة. ولذا احنا الواجب علينا أن نتعلم أحكام الشرع، الواجب علينا أن نتعلم أحكام الشرع، والواجب علينا أن نتعامل مع نصوص الكتاب والسنة كما أمرنا، فاستقم كما أمرت، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فالواجب أن نستمسك بالنصوص الشرعية. وأما موضوع الفكر هذا ينفع مقابل أعداء الشريعة والغلو فيه والانشغال فيه دون معرفة ما يلزم المسلم من أحكام يومية في الأحكام الشرعية، هذا مدعاة الفتنة ومدعاة تضخيم العقل، مدعاة أن العقل يضخم. لذا أصبحنا لا يميز كثير من الناس بين المفكر وبين العالم، وأصبحنا في هذا الزمان لا نميز بين الخطيب والداعية والعالم، للأسف، للأسف الكبير. وأصبح كبراءنا اللي بيظهروا في الإعلام مش علماءنا، ليسوا هم رؤوسنا أصلا، يعني هو غير مؤهل شرعا أن يتكلم في قضايا الأمة. يعني واحد واعظ، واحد واعظ من واعظ ويجلس بوعظ الله خير، الله خير، ليس له أنه والله يعلن عن الجهاد النفير العام، هذا ليس لك، ما يقول لك شرعا، لأنه الناس تتوافد إليك الفجرة، انتبه، تتوافد إليك الفجرة الطلاب والطالبات وانت وسيم وعندك كلمات معسولة ومتداخل الأمور ومجتمع عليك ألوف مؤلفة، أنت مش عالم، مش كلمة، قضايا الأمة المصرية مش إليك، وإعلان نفير عام وجهاد عام هذا كلام إعلامي ما هو شرعي. وهؤلاء مزقوا الأمة وفرقوا الأمة، وهؤلاء لو رأيت لهم يعني الآثار السلبية التي يجب أن تقوم هي ليست بأقل من الآثار الإيجابية أيضا، ليست كم من موقف وقف يعني وضع فيه وهو لا يعلم أحكام الشرع واضطر أن يتكلم باسم الشرع لأن شهرته أضرت به، هذه مصيبة المصائب، هذه من المصائب الكبيرة. فنصبح المفكر ويصبح الإعلامي ويصبح الإنسان الذي فسحت له يعني وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يظهر أمام الناس أنه العالم ونتكلم في قضايا الأمة الكبيرة، هذه مصيبة، مصيبة كبيرة. ينبغي أن نراجع أنفسنا وأن نراجع حساباتنا وألا نبقى في غينا. بعض الإخوة يسأل عن مسح العمامة، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح القرنس والعمامة، ثبت في رواية مسح على ناصيته وعلى القلنسوة، رواية مسعى على ناصيته والقلنسوة. لكن العمامة هذه التي نلبسها، هل هي العمامة الثابتة التي يعني كانوا يجاهدون وهي على رؤوسهم؟ يعني يظهر قرب، والله تعالى أعلم. ما معنى مقولة هذا قول الجمهور، وما مدى قوتها في الفقه؟ ثم ما معنى إجماع الأئمة، وما مدى قوتها في الشرع؟ وهل يجوز للخلف مخالفة إجماع الأئمة؟ أولا، وفقنا الله وإياكم، الإجماع بمعنى اتفاق جميع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم فقهي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال دليل نقلي، ولكن قد يشهر الإجماع ولا يعرف الدليل النقلي له عند عوام الناس. يعني في الإجماع في العلماء حتى يسهل على عوام المسلمين يقولون النوم ينقض الوضوء. طيب إيش الدليل؟ الفقيه اللي بيعرف الدليل، لكن العامي يقول كل علماء المسلمين خلاص. أما الدليل النقلي، كثير من المسائل مجمع عليها الدليل، معني دليل الأدلة يعرفها الفقهاء. وأما قول الجمهور فالفقه علم توارد عليه أئمة ومحققون، وأئمة أهل السنة أربعة، وترتيبهم من حيث الأقدمية الإمام أبو حنيفة، ثم الإمام مالك، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد رحم الله تعالى الجميع. فإذا وجدنا مسألة فيها قولين، واحد قول من الأقوال قال به ثلاثة، والقول الثاني قال به واحد، أيا كان ثلاثة والواحد، فإذا صار عندنا ثلاثة واحد يقولون في القول الذي قال به ثلاثة من الأئمة قال به الجمهور. طيب عندنا في المسألة ثلاثة أقوال، قول قال به اثنان، والاثنان المتبقيان كل منهما قال بقول يخالف القول الأول. إن في المسألة ثلاثة أقوال، قول الأول قال به اثنان، القول الثاني قال به واحد، القول الثالث قال به واحد، فأصبح القولان هو قول الجمهور، أصبح القولان هو قول الجمهور. فهذا معنى قول الجمهور، يعني نظر في القول الجمهور نظر إلى الكثرة. وعلماؤنا يقولون، وأرجو أن تدققوا في هذه العبارة، يقولون الانفراد مظنة الخطأ، لا يلزم إذا عندنا جمهور أن يكون الصواب مع الجمهور، لا يلزم، فالعبرة بالدليل والعبرة بأقوال المحققين من علماء الأمة. من هم المحققون؟ المحققون موجودون في كل مصر وفي كل عصر، والله جل في علاه ما خلا منهم أمة، لأن النوازل لا تنتهي، ولله أحكام في كل نازلة، وبناء عليه فسنة الله في قدره وسنة الله في شرعه قاضية أنه لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. ومن أهم هذه الأمة القائمة العلماء الذين يبينون للأمة الأحكام. مش ممكن يوجد يعني نازلة جديدة ما عرفها السابقون ثم ما يظهر لله فيها حكم. فحتى يظهر لله فيها حكم، الله جل في علاه هو الذي تولى أن ينشئ هؤلاء العلماء. ولذا ورد في حديث أبي عنبة عند البخاري في التاريخ الكبير قال لا يزال الله تعالى يغرس لهذا الدين غرسا، في غرس لله، غرس الله لهذه الأمة العلماء، لأن الله خلق العلماء كبار وخلقهم طوال وخلقهم باستعدادات أخلاقية وباستعدادات ذهنية وعلمية وأتاهم من الصبر، الله الذي جعلهم هكذا، هذا صنع الله جل في أولاه. فهؤلاء المحققون موجودون، وهؤلاء المحققون لا يقدمون على قال الله قال رسول الله على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. إذا وجدوا قولا صحيحا صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا به، وقالوا السابقون من علمائنا معذورون ونحن معذورون، نحن معذورون بترك قولهم، ومن لم يقل بهذا الحديث هو معذور. ولذا من محاسن العلم أن الذي ينشغل فيه إن أخطأ وكان أهلا للانشغال فمع خطئه فإنه يؤجر، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، إذا أخطأ له أجر. وبالتالي بارك الله فيكم جميعا، لا يلزم أن يكون الصواب مع الجمهور، والعبرة بدليل الكتاب والسنة، وعرفنا معنى الجمهور، والله تعالى أعلم. أخ يقول هناك من يقول أن أذكار سورة الإخلاص والمعوذات مرة واحدة بعد الصلوات وإلا الفجر والمغرب تقرأ ثلاث مرات، هذه ليست أذكار الصلوات، هذه أوقات الصباح والمساء، هذه أذكار الصباح والمساء وتقرأ مرة، والنص ورد في المعوذتين، في بعض الروايات المعوذات، والمعوذات غير المعوذتين في لسان الشرع. المعوذات قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، المعوذات، والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وقراءة المعوذات دبر الصلاة من أذكار الأوقات وليس من أذكار الصلوات، من أذكار الأوقات وليس من أذكار الصلوات. إذا هم يقولون بعد المغرب وبعد الفجر، يعني لما يقول لك قول كذا بعد المغرب وبعد الفجر ومش بعد الصلوات، إيش ما هو فحوى هذا الكلام؟ إيش معناه؟ إنه هذا ذكر وقت وليس ذكر صلاة. كل شيء يقال فيه يقال بعد المغرب يقال بعد الفجر والمغرب فقط، فاعلم أن هذا أن المراد بهذا القول أنه وقت أذكار الصباح والمساء وليس وقت وليس ذكر للصلوات. تتداخل الأذكار، يعني الإنسان بعد ما يسبح بعد الفجر وبعد المغرب الأصل فيه أن يذكر أذكار الصباح وأذكار المساء، ومن أجل ما يذكر في مثل هذا المعوذة. فالناس يعني يتجوزون في الكلمات فيقولون وتذكر وتقرأ سورة المعوذات بعد الفجر وبعد المغرب، ومرادهم بذلك أن هذه من أذكار الأوقات وليست من أذكار الصلوات، هذه من أذكار الأوقات وليست من أذكار الصلوات. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله المخلقين ثلاثا، ثم قال المقصرين عند التحلل من الحج أو العمرة، فهل كان ذلك الدعاء أثناء تحلل الصحابة ولم يحرقوا رؤوسهم، أم كان المقصرون لم يسمعوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يحلقوا وقصروا؟ هذا وردت في الحديبية، كانت نفوس الصحابة مشتاقة للمكة والعمرة، وساق النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله تعالى من الفهم ومعرفة أحوال الناس ما الله به عليم. والله الذي رباه والله الذي سبحانه وتعالى دبر شأنه. أنا فهمي وهذا من كيسي, أنا أقوله من كيسي, لكن قلبي وعقلي مطمئنان إليه تماما, لا يقع عندي شك. لكن لو أن غيري خالفني لا أنكر عليه, هذا فهوم. فأنا في فهمي أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما خرج كان يعلم أنه لن يعتمر, هذا فهمي أنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له تدبير عجيب, وصلح الحديبية له موقع في نصرة الإسلام ما الله به عليم. وكان سببه حسن توقيت ودقة معرفة نفسيات الأعداء وهم العرب في ذاك الزمن. والدول في بعض الأحيان إذا تأخرت في بعض الإجراءات ولا سيما مع الأعداء فتكون لها مقتلة. أحيانا بعض الإجراءات تأتي متأخرة مع الأعداء تكون مقتلة عظيمة لهذه الدول. أول ما بدأنا نقرأ في التفسير كنت أقرأ في سورة الفتح تفسير قول الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا, وأنظر في كتب التفسير فتتفق كلمة المفسرين إن فتحنا لك فتحا مبينا المراد بالفتح إيش؟ صلح الحديبية. غريب, كنت أنا شخصيا أستغرب أريد أفهم إن فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية, غريب يعني يبدو الأمر في غربة في غرابة. فبدأت من هنا, لأن أول ما قرأت تفسير قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا قبل أكثر من 20 سنة 30 سنة بدأت معي المشكلة, أو مش مشكلة بعد بدأ معي الإشكال يحتاج إلى حل, إنه كيف صلح الحديبية هو الفتح المبين للإسلام. فجاءني فهم وجاءني مع كثر التدبر ونظر النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أعداءه العربي عنجهي, وسلاطين قريش لن يأذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يمكنوه من الطواف البيت, لكن هم قوامون على البيت وأمام الرأي العام كما يقولون لابد أن يظهروا أنهم لا يمنعوا أحدا. وأمام هذين الأمرين الكليين الأصلين لابد أن يمنعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من الطواف بالبيت فترة, لا تطوفون بالبيت فترة حتى يحافظوا على الأصل الثاني, يأذنون لهم بعد فترة فيلبوا العنجهية التي عندهم ويعقدون صلحا مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما مر عليه أشد من الأحزاب التي اجتمع عليه الأعداء من كل حدب وصوب, غزوة الأحزاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه اليهود والمنافقين كفار قريش, والله الذي تدخل بالريح بالصبا فهزمه. لا يمكن أن يعود هذا الاجتماع على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو يقول لا يبدأ المؤمن من جحر مرتين. فكان مقصد النبي لما خرج الصلح، وأحسن النبي صلى الله عليه وسلم من يصالح، فصالح النبي العرب وصالح اليهود، فالصلح مع اليهود وهم وسراب لا وجود له. صلح مع اليهود مش ممكن، وهم سراب، أمان، خدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف طبيعة الأعداء، العربي يفي بوعده والعربي صادق، فمجرد من النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح الحديبية ولبى النهمة والحاجة في نفوس العرب مباشرة فتحت مكة. كيف فتحت مكة؟ بعدها تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لأعدائه اليهود، فصنع بهم ما تعلمون، أجلى بعضهم وقتل بعضهم، وظهرت قوة الإسلام وشوكة الإسلام. ومتى تظهر قوة الإسلام وشوكة الإسلام؟ يتبخر المنافقون. منافق يظهر لما يضعف الإسلام، فلما ظهرت شوكة تبخر. ما بقي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تفرغ من اليهود إلا من؟ إلا فتح مكة. فصلح الحديبية هو فتح المؤمن، صلح الحديبية هو فتح مكة. فهذا أخذ بالأسباب. النبي قدوة لكم، ومعنى قدوة لكم يعني قدوة للأمير والملوك والكبار والصغار، قدوة لكل الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن مع من يعقد صلحا، ومع من ومن يقاتل ومن يحارب، ومتى يعقد الصلح ومتى لا يعقد الصلح. هذه كلها تدابير نبوية، هي أصلها قائم على النظر والفهم. صحابة بشر، نفوسهم تهفو وأرواحهم تهفو لبيت الله الحرام، فلما خرج بهم ومعه الهدي، وفي هذا إشارة إلى أن الهدي عند التحلل من العمرة سنة، وهذه سنة مهجورة. ما في أحد اليوم إذا تحلل من العمرة يذبح، ثبت ذلك في موطأ مالك عن عبد الله بن عمر، كان يهدي إذا لذا من وسع الله عليه واعتمر لو ذبح أمر طيب، سنة مهجورة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي يقول للعرب أنا ما جئتكم مقاتلا، أنا جئتكم معظما لبيت الله بأمارة، أنا معي ذبائح أريد أن أذبحها بعد أن أتمكن من عمرتي، نريد نذبح ونتقرب إلى الله بالذبح والطواف والصلاة. ما معهم سلاح العربي سلاح المسافر، ليس سلاح المحارب، سلاح المسافر وساق الهدي. سوق الهدي إشارة واضحة إلى أن الموضوع موضوع تعبد وتأله لآخر العربي إلى آخره. فصارت كانت معه أم سلمة في تلك النوبة، وأم سلمة رضي الله تعالى عنها امرأة عاقلة خصيفة. النبي تحلل يعني حلق شعره، أمرهم يتحللوا فأبوا، أبى الصحابة، يريدون أن يذهبوا إلى مكة، أبى الصحابة، أمرهم بالتحلل فأبوا. فشاور أم سلمة قال إيش أصنع، ماذا تشيرين علي؟ فقالت أم سلمة يا رسول الله أشير عليك بأن تتحلل، تصعد على الجمل وتخرج ترجع، ما تأمره، خلاص وصلهم البلاغ خبر، تحلل أمامهم وأريهم تحللك وارجع وارجع، يعني هم سيلحقوك، قلوبهم تافه لكن سيلحقوك. فبعضهم قصر في هذه الحادثة وبعضهم حلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، ثم قال والمقصرين، قال رحم الله المقصرين. في بعض الروايات قال كانت دماؤهم، كانت رؤوسهم تسيل دما، يعني حلل بعضهم لبعض بغضب، كانت رؤوس بعضهم تسيل دما يعني من شدة يعني غضبهم، وأنهم ما تمكنوا من الذهاب لمكة. ف فانظر إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى رؤية الصحابة، يعني كيف هذا ينظر؟ هذا ينظر لعبادة خالصة يريدها لنفسه، يريد التقرب إلى الله فاتته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين وتمكين الإسلام وأن ينقذ الله تعالى به عشيرته وقومه وقريش وأن يرجع إليه الفاتحة. وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل. فقوله المحلقين والمقصرين أول ما قيل فيما أعلم في هذه المناسبة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.